ضاقت بي الأحوال حتى كأنني أصبحت طيرا محبوسا بلا أسوار، لم ألق في الدنيا النعيم لأنني في نار ذنبي قد غدت دنياي نار. ألطف بقلبي يا حبيب وداوني، من ضيق صدري قد غدوت بغير دار. رباه إن الهم أطناني، فهل ترك الذنوب يزيل ما بالقلب صار؟ فاقبل رجوعي يا حبيب، فإنني من غير حبك عيشتي ذل وعار، عيشتي ذل وعار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بفضل ندى طبيبي سامع دعايا ومع هنايا، دعيت بقلبي ولباني، ربي معيني اسمع أنيني، والهم يكبر لكنه معايا بدربه الهداية بالعفو. القسوة بقلبي زادت وذنوبي ملتها، من يشرح قلبي يا ربي والدنيا رمتها. تعبا مهموم عايش باللوم ودي نهايتها، من غير حبك عايش محروم بعمرنا. ناداك ربي أنا محتار، خلصني من الذنب يا ربي أنت الغفار. نار الدنيا بالبعد بقت دي أصعب نار، اشرح صدري وامسح قهري بحبك أنا. ناداني بدربه أماني، هو طبيبي سامع دعايا ومع هنايا، دعيت بقلبي ولباني، ربي معيني اسمع أنيني، والهم يكبر لكنه معايا بدربه الهداية بالعفو منه هداني. بفضله نداني بدربه أماني، هو طبيبي سامع دعايا الحور العين.